الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: يا ولدي، إن الدنيا خيال وما فيها زوال. يا ولدي، همة أبناء الدنيا دنياهم، وهمة أبناء الآخرة آخرتهم. إياك والدعوى الكاذبة، واجعل اعتقادك اعتقادا ثبوتيا لا يتغير، واشغل ذهنك عن الوساوس الشيطانية، وحذر نفسك من مصاحبة صديق السوء، فإن عاقبة مصاحبته الندامة والتأسف يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وقال تعالى: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فاحفظ نفسك من القرين السوء لكي لا تخاطبه متأسفا على مقارنته حين الوقوف في يوم القيامة بهاتين الآيتين. وهناك ندامتك لا تنفع، وكلامك لا يسمع. يا ولدي، ما أكلته تفنيه، وما لبسته تبليه، وما عملته تلاقيه. والتوجه إلى الله حتم مقضي، وفراق الأحبة وعد مأتي. والدنيا أولها ضعف وفتور، وآخرها موت وقبور. لو بقي ساكنها ما خربت مساكنها. فاربط قلبك بالله، وأعرض عن غير الله، وسلم في جميع أحوالك لله، واجعل سلوكك في طريق الفقراء أي الصوفية بالتواضع، واستقم بالخدمة على قدم الشريعة، واحفظ نيتك من دنس الوسواس، وأمسك القلب عن الميل إلى الناس. وكل خبزا يابسا وماء مالحا من باب الله، ولا تأكل لحما طريا وعسلا من باب غير الله. وتمسك بسبب لمعيشتك بطريق الشرع من كسب حلال، واترك الحيلة بالسبب، وإياك من كسر خواطر الفقراء. وصل الرحم، وأكرم الأقارب، واعف عمن ظلمك، وتواضع لمن تكبر عليك، ولا تتردد لأبواب الوزراء والحكام، وأكثر من زيارة الفقراء، وأكثر من زيارة القبور، ولين كلامك للخلق، وكلمهم على قدر عقولهم، وحسن خلقك، وامتزج الناس بحسن المزاج، وأعرض عن الجاهلين، وقم بقضاء حوائج اليتامى وأكرمهم، وأكثر التردد لزيارة المتروكين من الفقراء، وبادر لخدمة الأرامل، وارحم ترحم، وكن مع الله ترى الله معك. واجعل الإخلاص رفيقك في سائر الأقوال والأفعال، واجتهد بهداية الخلق لطريق الحق. ولا ترغب للكرامات وخوارق العادات، فإن الأولياء يستترون من الكرامات كما تستتر المرأة من الحيض. ولازم باب الله، ووجه قلبك لرسول الله، واجعل الاستمداد من بابه العالي بواسطة شيخك المرشد، وقم بخدمة شيخك بالإخلاص من غير طلب ولا أرب، واذهب معه بمسلك الأدب، واحفظ غيبته، وتقيد بخدمته، وأكثر الخدمة في منزله، وأقلل الكلام في حضرته، وانظر له بنظر التعظيم والوقار، لا نظر التصغير والاحتقار. وقم بنصيحة الإخوان، وألف بين قلوبهم، وأصلح بين الناس، واجمع الناس ما استطعت على الله بطريقتك، ورغب الناس بالصدق للدخول في باب الفقراء، والسلوك بطريق القوم، وعمر قلبك بالذكر، وجمل قالبك بالفكر، ونور نيتك بالإخلاص، واستعن بالله، واصبر على مصائب الله، وكن راضيا عن الله، وقل على كل حال الحمد لله. وأكثر الصلوات على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وإن تحركت نفسك بالشهوة أو الكبر، فصم تطوعا لله، واعتصم بحبل الله، واجلس في بيتك، ولا تكثر الخروج للأسواق ومواضع الفرج، فمن ترك الفرج نال الفرج. وأكرم ضيفك، وارحم أهلك وولدك، وزوجك وخادمك، واذكر الله في كل أمر، وأخلص لله بالسر والجهر، واعمل للآخرة عملا حسنا، واجعل عملك في الدنيا عملا للآخرة. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه نصيحتي لك ولكل من سلك بطريقتي ولإخواني ولجميع المسلمين والمحبين كثرهم الله تعالى، وأستغفر الله العظيم من جميع الذنوب خفيها وجليها كبيرها وصغيرها، وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.